بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعدها، 2 ركعتين بعد المغرب، 2 ركعتين بعد العشاء الآخرة. قال رضي الله عنه: وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر 2 ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا هذا الحديث وبينا أنه أصل عند العلماء رحمهم الله في السنن الرواتب، وما ذكره المصنف رحمه الله أو قصد المصنف رحمه الله من ذكره في هذا الموضع الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب في بيته، وهذا هو الأفضل والأكمل، الحرص على أداء السنن الرواتب في المنزل والبيت. وبينا أن هذا أفضل لكونه أقرب إلى الإخلاص، فإن صلاة المرء في بيته أبعد من نظر الناس، وحينئذ ينتفي فيها الرياء، ولأن صلاته في البيت خير له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فهذا كله يفضل به إيقاع الرواتب والنوافل في البيت. ولكن إذا كان الإنسان في مسجد أو خارج عن بيته فإن فيه تفصيلا، فإذا كان يخرج من المسجد إلى سوقه ومتجره ودكانه فالأفضل أن يصلي الرواتب في دكانه ومتجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ما في المسجد، لم يفعل الرواتب راتبة المغرب أمام الناس. ومن هنا تتحقق السنية في المعنى، لأن عند العلماء رحمهم الله المقصود من إيقاع الرواتب في البيت أن ذلك أقرب إلى الإخلاص، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كان في متجره وسوقه ومكتبه وعمله يوقع الرواتب بعيدا عن أنظار الناس فإن المعنى موجود، وحينئذ يكون من الأفضل والأكمل أن يوقع راتبة المغرب في المكان الذي ينصرف إليه. وأما إذا كان جالسا في المسجد فإنه يصلي الراتبة في المسجد، وهذا بناء على أنه لا يخرج من المسجد كالمعتكف، ومثل من ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ومثل من يحافظ على الدروس وعلى المحاضرات وعلى مجالس العلماء في المساجد، فإنه لا يستطيع الرجوع والانقلاب إلى بيته، فحينئذ يصلي الراتبة في المسجد ولا بأس بذلك ولا حرج. والأمر عند العلماء ليس على سبيل الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الراتبة في بيته ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو مراعاة للأفضل والأكمل. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فقوله خير يعني أخير، والخيرية هنا راجعة إلى الإخلاص وليست إلى مضاعفة الراتبة. وعلى هذا فلو صلى راتبة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام فإنها تضاعف وتكون له 1000 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و100,000 في المسجد الحرام. ولكن لما كان البعد عن أنظار الناس أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، كان التفضيل من جهة البعد عن رؤية الناس وليس التفضيل من جهة العدد. فله أن يصلي في المسجد وله أن يصلي في بيته. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذه الراتبة في المسجد كما صح به حديثنا ونحوه من الأحاديث التي تفضل البيت على المسجد، كانت أفضلية إيقاع الصلاة في البيت من وجهين. الوجه الأول كونها أقرب للإخلاص وهذا أكمل في العبادة، والوجه الثاني كونها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو صلى في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفضيلة من وجه واحد، ولا شك أن التفضيل من الوجهين أبلغ وأعظم من التفضيل من وجه واحد. ثانيا أنه لو نوى في قلبه أنه سيصليها في المسجد لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في البيت فإن هذا تحصيل بالنيات. وعلى كل حال فإن جمهور العلماء رحمهم الله على تفضيل الفضيلة الراجعة إلى أصل العبادة على فضيلة المضاعفة، فمضاعفة الصلاة بألف لا تعدل التفضيل في ذات الصلاة من كونه أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل وكونه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك أجرا وفضلا للعبد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم. قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. هذا الحديث جمهور أئمة الحديث على ضعفه، وذكر الحافظ رحمه الله في شرحه على الترمذي أن له شواهد ولكنها لم تخلو من مطعم على وجه لا يقوي هذا الحديث فلا يرتقي إلى التحسين. والضعف في بعضها فيه كذابون وفيه وضاعون، ومثل هذا لا يجبر ضعف الحديث، لأن شرط الضعف المنجبر لا يكون من كذاب ومن وضاع، وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي، هذا الذي من عنده قد انتضى من حقق الحسنى وجاب المرتضى. فمثل هذا لا يجبر ضعف الحديث، وهذا الحديث العمل على سقوطه وعدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا اشتمل على أمر غيبي من حصول الثواب على هذا الوجه المخصوص. فعلى كل حال هذا حديث ساقط، والأصل أنه يتنفل بالراتبة، لكن النافلة بين المغرب والعشاء مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في إحياء ما بين المغرب والعشاء بكثرة النوافل والتطوع. وصح هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون تكثير النوافل بين المغرب والعشاء. ويبقى السؤال: لو أنه يحضر مجلس علم ويداوم على الصلاة والإكثار من النوافل بين المغرب والعشاء فأيهما أفضل؟ والجواب أن حضوره لمجلس العلم أفضل، لأن فضل العلم على العبادة مقرر بأصول الشريعة. فالحضور في مجالس العلماء يزداد الإنسان به بصيرة في دينه، ويزداد به علما بشرع ربه، فيعبد الله على بصيرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر والتمام. فهذا يدل ليلة البدر أي التمام، وهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، والنظر يؤكد الأثر. فإن العلم فضله متعدل والعبادة فضلها قاصر، ومن هنا حضوره في مجالس العلم أفضل. ثم هذا العلم يتفاوت، فإن كان العلم الذي يتعلمه ضروريا يتعلق بعبادته من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة، أو يتعلق بمعاملته من بيع وشراء وإجارة ونكاح وغير ذلك، فإنه حينئذ إذا تعين عليه وأصبح هذا العلم فرض عين عليه كان أفضل، لأن الفرائض أفضل من التطوع. فهو إذا جلس في مجالس العلم خاصة إذا كان طالب علم يؤهل نفسه أن يكون من أهل العلم والبصيرة حتى يعلم الناس ويتعلم منه الناس، أو كان قومه بحاجة إليه وهو الذي تغرب من أجل أن يعلمهم فصار العلم فرض عين عليه، كان طلبه للعلم أفضل وأكمل، لأن الفرائض مقدمة على النوافل. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قالوا هذا يدل على أن الفريضة أفضل من النافلة، وهذا محل إجماع عند العلماء رحمهم الله. فإذا انصرف إلى مجالس العلم فلينوي في قرارة قلبه إن كان من عادته أن يحيي ما بين المغرب والعشاء أنه لولا أنه يطلب العلم لجلس في مجلس لا صلى وأحيا ما بين الصلاتين. وذهب طائفة من أئمة التفسير وأئمة السلف رحمهم الله إلى أن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن المراد به أنها نزلت في قوم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وأكدوا هذا بروايات صحيحة عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، وأكدوا هذا بمعنى الآية، فإن الصحابة كانوا إذا جاء المغرب سقطوا من شدة الإعياء والتعب، ولذلك كانت صلاة العشاء من أثقل الصلوات كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. فكانوا إذا صلوا المغرب تعبت أجسامهم من شدة الإعياء، لأنهم كانوا عمال أنفسهم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فانتظارهم لصلاة العشاء من الصعوبة بمكان، فلا يأتي ما بين المغرب والعشاء إلا وهم منهكون يريدون النوم والراحة. فإذا أحيوا ما بين المغرب والعشاء تجافت جنوبهم عن المضاجع، فكان الواحد منهم حتى لا يرتاح جسمه، فأثنى الله عز وجل عليهم من هذا الوجه. واختلف السلف والأئمة رحمهم الله هل الذي بين المغرب والعشاء من قيام الليل أو ليس من قيام الليل. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن قيام الليل وإحياء الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، وأنه لو صلى ما بين المغرب والعشاء فهو جنس من قيام الليل ومن إحياء الليل، ويعتبرونه من ثلث الليل الأول، فإذا صلى فيه حاز فضيلة من قيام الليل. والصحيح أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء على أصح القولين عن أهل العلم رحمهم الله. فالاجتهاد في العبادة والصلاة ما بين المغرب والعشاء لا شك أنه خير كثير، خاصة إذا قلنا بأن سبب نزول الآية الكريمة في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أنها نزلت في هؤلاء أو أنها تشمل هؤلاء، فلا شك أنه حينئذ يكون نوع فضل، وهو يغني عن هذا الحديث الضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في الركعتين بعد العشاء، وهما آخر السنن الرواتب التي ذكرها رحمه الله برحمته الواسعة، وسنة العشاء بعدية، واتفق العلماء رحمهم الله على أن العشاء ليس له راتبة قبلية، وعلى هذا فإن الراتبة تكون بعد صلاة العشاء. ثم إن هذه الراتبة للعلماء فيها وجهان، اتفقوا على أنها تكون بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن اختلفوا في وقت آخر وقتها في الفضيلة والاستحباب، فقال بعضهم إلى وقت الضرورة، فله أن يؤخر راتبة العشاء ما لم ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل خرج وقت الفضيلة لها، ومنهم من قال إنه يستمر وقتها إلى ما قبل الفجر، وعلى هذا قالوا له أن يصليها بعد منتصف الليل. وفائدة الخلاف أن الإنسان لو غلب على ظنه أنه سيسهر في زواج أو في عمل أو في حاجة وغلب على ظني أن السهر سيستمر بعد منتصف الليل، وصلى العشاء، فإذا قلنا إن فضيلة الراتبة تنتهي بمنتصف الليل يبادر بصلاة الراتبة قبل أن يذهب حتى لا تفوته فضيلة، وإن قلنا إنها تستمر راتبة العشاء يمكن أن تصلى إلى ما بعد منتصف الليل فإن له أن يذهب ثم بعد ذلك يصليها ما دام أنه سيوقعها قبل الفجر. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه صلى 13 ركعة، وفي بعض الروايات 15 ركعة. فأحد الأوجه عند العلماء في الجمع بين 15 ركعة 13 ركعة والإحدى عشرة ركعة من المؤمنين عائشة أنهم قالوا إن ابن عباس احتسب صلاته من بعد العشاء راتبة العشاء مع العدد فأصبح 13 ركعة. ومن هنا فهم بعض العلماء أن معنى ذلك أنه صلى الراتبة مع قيام الليل، وهذا ضعيف لأنه لم يقصد ابن عباس أنه صلى الراتبة في قيام الليل، لأنه إذا صلى الراتبة في قيام الليل ثبت في الرواية الأخرى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل البيت صلى الراتبة، وبهذا يسقط قولهم أن مراد ابن عباس إدخال الراتبة. وعلى كل حال فراتبة العشاء مفضلة، والأفضل أن يبادر الإنسان بإيقاعها بعد الصلاة، ويكون ذلك في منزله على ما ذكرناه من كونه يقدم البيت على المسجد، وهكذا في سوقه على التفصيل الذي ذكرناه في راتبة المغرب. ثم هذه الراتبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ فيهما في الركعتين. وعلى كل حال فإن هذه الراتبة مجمع على أن للعشاء راتبة، ومجمع على أنها بعدية وليست قبلية، ويخير الإنسان بين المبادرة بها وتأخيرها. لكن يرد السؤال، لو أن شخصا صلى العشاء جمع تقديم على القول بأن المريض يجمع جمع تقديم، هذا ضعيف، وكان مقيما، فهل يصلي راتبة العشاء قبل دخول وقت العشاء؟ بمعنى هل راتبة العشاء بعدية بغض النظر عن وقت العشاء، أو هي بعدية متصلة بوقت العشاء؟ إن قلنا إنها بعدية دون النظر إلى وقت العشاء فإنه إذا جمع المغرب مع العشاء يصلي الراتبة لأنها بعدية بعد صلاة العشاء بغض النظر عن كون وقت العشاء دخل أو لم يدخل. وإن قلنا إنها بعدية متصلة بوقت العشاء فحينئذ إذا جمع وصلى المغرب والعشاء ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي الراتبة. والصحيح عند طائفة من العلماء الذين يقولون بالجمع أنه يصلي الراتبة البعدية بعدية العشاء في وقت المغرب إذا أوقع العشاء مع المغرب جمعا، وأنها لا تستثنى، إنما الذي استثنى هو الوتر، فالوتر لا يصلى إلا بعد دخول وقت العشاء على ظاهر الرواية عنه عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فلما قال وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر، فمن جمع العشاء جمع تقديم لا يصلي الوتر مباشرة، وإنما ينتظر على هذه الرواية إلى دخول وقت صلاة العشاء. ومنهم من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام جعلها ما بين صلاة العشاء أي إيقاعا لا وقتا وزمانا. وعلى كل حال فالأحوط فيه إلى دخول وقت العشاء. في هذا الحديث دليل على ما ذكرنا من إثبات راتبة العشاء، وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم أبواب السنن الرواتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل للإمام أو طالب العلم أن يصلي الراتبة في المسجد لبيان الناس السنة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة استثناها العلماء رحمه الله أنه إذا وجدت حاجة لتعليم الناس السنة فلا بأس أن يصلي الإمام، وذكر بعض العلماء رحمهم الله ذلك وقالوا إن الصلاة السنة صلاة المغرب أمام الناس تعليما للسنة لا بأس به ولا حرج، وهكذا إذا كان إحياء للسنة فإنه لا بأس به ولا حرج، خاصة إذا كان من يقتدى به، والله تعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: صليت صلاة المغرب وبعد الصلاة علمت أني على غير القبلة، هل أعيد الصلاة؟ أسابكم الله. صليت صلاة المغرب وبعد الصلاة علمت أني على غير القبلة، هل أعيد الصلاة؟ أسابكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا كان داخل المدن والأماكن التي يعني في الحاضرة كالقرى والهجر مما يمكن فيه السؤال والتحري للقبلة ومعرفة القبلة، فإنه لا يصح الاجتهاد في مثل هذا، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك كما هو القاعدة، القدرة على اليقين تمنع من الشك. فمن تطبيقات هذه القاعدة ومن فروعها هذه المسألة أن من نزل في المدن أو في الفنادق أو في القرى أو في البيوت والمساكن وأمكنه أن يفعل عن جهة القبلة ولم يتحرى ولم يسأل فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا تبين له خطأ. ومن أهل العلم من قال لا تصح صلاته حتى ولا أصاب القبلة لأنه يصليها على كتفه، ومثله لم يؤذن له بالاجتهاد، فالشرع لا يأذن بالاجتهاد داخل المدن متى ما أمكن الرجوع إلى الناس بالسؤال وإلى صاحب البيت بالسؤال وإلى المحاريب استدل بها على المحاريب ونحو ذلك على جهة القبلة. وأما إذا كان في السفر واجتهد ثم تبين أنك أخطأت في الاجتهاد فالصحيح أنك لا تعيد الصلاة سواء خرج الوقت أو لم يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قد مضت صلاتكم، ونزل قوله تعالى حينما تولوا فثم وجه الله فيمن اجتهد وأخطأ في اجتهاده إذا تحرى، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل القول بالاحتياط في بعض المسائل الفقهية عبارة عن قول إضافي في المسألة؟ أسابكم الله. القول بالاحتياط ليس قولا إضافيا، فلو قلت مثلا في مسألة يجوز فيها قولان، قول بالجواز وقول بالتحريم والأحوط ألا يفعل، فليس قولا ثالثا بإجماع العلماء رحمهم الله. الأحوط فيه خروج من الخلاف وفيه الورع وفيه ترك الشبهات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعنا يريدك إلى ما لا يريد، فالذي يعمل بالأقوال التي فيها احتياط فقد استبرأ لدينه وعرضه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا قالوا لك هذه المعاملة، من العلماء من يقولنها ربا، منهم من يقولنها ليست بربا، وتركتها احتياطا فقد استبرأت لدينك، لأنك لو عملت بها لزالت شبهة القول الذي يقول بالتحريم عالقة. ومن هنا الأحوط ليس قولا ثالثا بإجماع العلماء رحمهم الله، وإنما هو نوع تنبيه وإرشاد وتوجيه يكون في الفتاوى، أن العالم والشيخ ربما اضطربت عنده الأدلة وربما حصل في هذه المسألة أن الخروج منها مستحب فيقول والأحوط أن لا يفعل والأحوط أن يترك، هذا ليس قولا ثالثا بإجماع العلماء رحمهم الله، وإنما يضطر المفتي إلى قوله نصيحة للناس، وهذا لا شك أنه مأجور عليه أن الدين النصيحة. وأيضا ليس الأحوط قولا يعني ملزما، إذا قال المفتي والأحوط كذا ليس قولا ملزما، قال اختلفوا على قولين يجوز ولا يجوز، فقال هو والأحوط أنك ما تفعل، هذا ليس بإلزام، هو قال لك الأحوط يعني الاحتياط، وحينئذ لو قال فيها قولان يجوز ولا يجوز ثم قال لك والأحوط فمعنى أنه لم يرجح، ومعنى أن المسألة مشكلة عنده وملتبسة عليه، وفوق كل ذي علم عليم، فقد تلتبس المسائل. وفي بعض الأحيان يكون من فقه الفتوى أن يقول العالم الأحوط كذا حتى يربي في من يستمع إليه جانب الوراء وجانب الاحتياط، وهذا يحتاج إلى عمق ومعرفة للناس ومعرفة للحضور ومعرفة للسائلين وخبرة في فتاوى الناس وأسئلتهم، فقد يفتي العالم أمام شخصين يعرف أن أحدهما متهتك في حرمات الله أو يحس من خلال أسئلته أنه يتساهل فيعطيه الأشد الأشد حتى يبالغ في قرعه أو حمله على الأوثق لدينه ونحو ذلك من الأمور التي هي أسرار بين العلماء وبين ربهم يراعون فيها النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يراعى الزمان، فينظر إلى زمان يكون العمل بالأحوط فيه صيانة للأمة وصيانة لعامتها وخاصتها فيفتي بالأحوط ونحو ذلك، هذا أمر معروف عند العلماء، الأحوط ليس قولا ملزما والأحوط ليس قولا إضافيا في المسألة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة على غير القبلة؟ أسابكم الله. لا سجود إلا للقبلة، وصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا، وذلك لا يسجد إلى غير القبلة في قول جماهير السلف الخلف رحمهم الله. والسجود لا يكون إلا لله، وإذا أراد العبد أن يبين أنه لله فليلتفت قبلة الله التي أمر بالسجود إليها، وأما أن يسجد إلى الشرق والغرب والجنوب والشمال في غير القبلة فهذا ليس بالسجود لله عز وجل، عليه أن يتحرى القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وهي الأصل، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، في فضل مجالس الذكر هل يغفر الله جميع الذنوب؟ أسابكم الله. الظاهر من الأدلة إذا جاء الدليل مطلقا يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل يدل على التقييد، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا نحو وضوئي هذا في المصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، قالوا هذا الصغائر دون الكبائر، الصغائر تغفر باجتناب الكبائر أصلا، هو يقول غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، بأي وجه تقيد هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن من جنبة الكبائر، هذا تكفير ديني، والتكفير الديني المقيد ليس له علاقة بالتكفير بسبب آخر، هذا سبب وهذا سبب. الأدلة إذا جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها حتى يدل الدليل على تقييدها، غفر الله دين العمر بشربة ماء لكلب، استكثر العبد أن يغفر له ذنوبه، العبد قد يقف موقفا صادقا من قرارة قلبه يستحضر جميع ذنوبه كبائرها وصغائرها ما لم يكن فيها حق لمخلوق ويقول يا رب اغفر لي صادقا من قلبه منيبا إلى ربه نقسم بالله إن قبل الله توبته لأغفرن الله له ذنوبه جميعا. ما نستكثر على الله شيء. كيف نقول لا والله الصغائر دون الكبائر ونفصل بدون تفصيل؟ إذا فصل الشرع فصلنا، قيد قيدنا، أطلق أطلقنا، فظاهر النصوص الإطلاق. فإذا جاء النص على إطلاقه أنه يغفر للعبد ذنبه في أمر من الأمور اعتقدنا أن الله يغفر الذنب ويستر العيب ويستجيب للناس الدعاء كما في الحديث في مجالس الذكر. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر فإذا رأوها نادى بعضهم بعضا ألهموا إلى بغيتكم فيجلسونهم ويحفونهم إلى السماء ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بخلقه فيقول فيذكرون ذلك المجلس فيقول الله عز وجل لهم قد غفرت فيقال ماذا يسألون؟ يقول يسألونك الجنة. قال هل رأوا جنتي؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. قالوا مما يستعيذونني؟ قالوا من نارك. قال كيف لو هل رأوها؟ قالوا لا. قال لو رأوها لكانوا أشد فرقا منها. ثم يقولون إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب مر وجلس معهم. قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليل. هل يستطيع أحد يقول والله يغفر له الصغائر دون الكبائر؟ يغفر له ذنوب ذلك اليوم دون بقية ذنوب العمر؟ من يستطيع أن يقيد هذه الإطلاقات؟ هذه نصوص صحيحة ثابتة يعتقد العبد ما ورد فيها، ولذلك لا نغير فيها ولا نبدل، ونقول ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد. فإن الله يغفر الذنوب، وإذا كان العبد مستحضرا لذنبه وإذا اجتمع في العبد الندم عن الذنوب، الندب عن الذنوب وعقد العزم على عدم العود إليها والإقلاع مع الاستغفار والتوبة وحصل ذلك بصدق صدق الله معه فغفر له ذنبه. الاستغفار الصادق يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها ما دام أنه مبني على توبة النصوح. فمثل هذه الإطلاقات تبقى على ما هي عليه كما ورد بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغير ولا تبدل، وهذا الذي نعتقده سواء في مجالس الذكر أو غيرها ما دام أن الإنسان صادق مع ربه. ولذلك تجد لأهل العلم ولطلاب العلم من توفيق الله وحفظ الله وصيانة الله عز وجل ما لم يكن لغيرهم، وهذا لا يقتضي أن يتساهل العبد في الذنوب، فإنه ربما إذا كان طالب علم فوقع في ذنب مقته الله عز وجل بهذا الذنب، والذنب من القريب ليس كالذنب من البعيد، وهذا يوجب الحذر. ومن دلائل صلاح العبد أنه كلما وفق للصلاح ازداد هيبة لله سبحانه وتعالى، ولم يزدد استخفافا لعظمة الله ولا جرأة على حدود الله ولا انتهاكا لمحارمه، فهذا شأن أهل الاستدراج صلى الله بعزة وجلاله عندنا من ذلك والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ امرأة لم تصل الظهر حتى نزل دم الحيض عليها قبل العصر بقليل، فما يجب عليها أسابقكم الله؟ إذا نزل عليها دم الحيض قبل خروج وقت الظهر ولم تكن صلت الظهر فإنه يجب عليها إذا طهرت واغتسلت أن تصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي ما حضرها من الفرائض، وذلك لأنه قد تعلقت ذمتها بصلاة الظهر، فإذا أذن الأذان بصلاة ثم حاضت بعد ذلك لزمها فعل تلك الصلاة بعد طهرها والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لشاب أن يدرس مذهبا فقهيا معينا ثم يفتي الناس به دون أن يعلم أقوال الآخرين؟ أسابقكم الله. نعم، إذا قرأ أي مذهب من مذاهب العلماء رحمهم الله والأئمة وحصل هذا المذهب وضبطه على يد عالم يثق بدينه له الحق أن يفتي، لأن كل هذه المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية كلها مذاهب مبنية على الأدلة، ولم يزل المسلمون أكثر من 12 قرنا وهم على ذلك. السبب في هذا أن كل عالم وكل إمام من هؤلاء الأئمة رحمهم الله قد بلغ درجة الاجتهاد بإجماع العلماء رحمهم الله، فهو أهل أن يجتهد وأهل أن يتبع، فمن اتبع قول إمام مجتهد وسار على هذا القول عمل به في عبادته ومعاملته فإنه قد فعل ما أمره الله به من اتباع أهل العلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن رجع إلى هذه المذاهب المحررة، ولماذا المذاهب الأربعة دون غيرها؟ لأن الأئمة من غير المذاهب الأربعة لم يعتنى برواياتهم ولم تحصل أقوالهم ولم يعرف صحيح الروايات عنهم من ضعيفها ولم تميز نسبة الأحكام إليهم، ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة قعدت وأصلت مذاهبهم وعرفت طرق الرواية إليهم وعرفت صحيحها من ضعيفها وعرف المقدم منها من المؤخر وعرف من الذي رجع إليه الإمام والذي عمل به، فهؤلاء كلهم أئمة اجتهاد. وعلى كل طالب علم يعرف مكانة أئمة السلف من هؤلاء الأئمة الأربعة. فهؤلاء الأئمة الأربعة عليه رضوان الله ومغفرته ورحمته جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة، لتقدموا لهذه الأمة من الخير العظيم والنفع العميم. وانظر إلى هذا القبول الذي وضعه الله عز وجل لهم. الله أكبر، هذه القرون العديدة والأمة تتعبد في صلاتها وزكاتها وصيامها وحجها ومعاملاتها كلها بأقوالهم وبفتاويهم، ووضع الله لهم هذا القبول، حتى إن الفتاوى والأقضيات كلها كانت تنشأ من عند هؤلاء، لأنهم هؤلاء الأئمة رحمهم الله كانوا أقرب إلى الحق وأعرف بالحق من غيرهم، وكانوا يراعون السنن ويراعون الآثار، فضبطت أقوالهم وحررت بالأدلة. إنما الممنوع والمنقوت أن الشخص يرى قول الرجل يعارض الكتاب والسنة فيتبع قول الرجل ويترك الكتاب والسنة. أما هم فهم أهل علم وهم أهل مكانة وجلالة، ولذلك يوصفون بالإمامة ويوصفون بأنهم علماء الأمة. ونجد مثلا شيخ الإسلام يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لم يجعلهم أئمة فقط إنما جعلهم أعلاما يهتدى بهم، فهذا هو شأن الأئمة، ولا يعرف الفضل إلا أهله. لن تجد أحدا يقرر في نفس الناس محبة هؤلاء الأئمة وتوقيرهم وإجلالهم واعتقادهم إلا وجدته على علم وبصيرة، لأن الفضل لا يعرفه إلا أهله. ولن تجد أحدا يحقق من شأنهم وينقص من مكانتهم ويغض من منزلتهم ويحط من درجتهم إلا وجدته، نسأل الله السلامة والعافية، فيه من ضعف الإيمان وضعف البصيرة، وتجده أجهل الناس بعلمه لأنه لا يعرف الفضل إلا أهله. فهؤلاء العلماء الأعلام أئمة الإسلام ودواوين العلم والعمل الذين رزقهم الله من الإخلاص والقبول، نحسبهم ملا زكين الله ما نفع الله به في علومهم على مر هذه العصور والدهور. ولا شك أنه من انطناس البصيرة أن يأتي إنسان ينظر قبولهم لهذه الأمة وهذا السواد الأعظم الذي يكاد يكون كالإجماع الذي نظر إلى هذه المذاهب وهي يفتى بها ويقضى بها ويعلمها الناس. هذا السواد الأعظم هل هو من فراغ؟ وهل اجتمعت هذه الأمة على ضلالة؟ فقراءة المذاهب الأربعة إذا كان بالدليل ويتبع الإنسان قول عالم بدليله، وأنا أقول بالخبرة وبالمعرفة، وقد قرأت مذهبين من هذه المذاهب على أيدي علماء رحمهم الله وحصلت المذهبين تامين كاملين، لكن المذاهب الأخرى بالاطلاع وقراءة كتبهم قرأت فيها مطولات ما وجدت، قل أن تجد مسألة إلا ولها دليلها، إما من كتاب وإما من سنة وإما من الجميع وإما من أثر نظر صحيح مبني على أصل من أصول الشرع من الكتاب والسنة. ومن يريد أن يعرف ذلك فليقرأ متون العلماء رحمه الله، وقل أن تجد كتاب فقه إلا وهو في جزئياته ومفرداته في الغالب والأكثر باب الوضوء، باب حتى لو قرأت مثلا بابا من أبواب المعاملات تجده يتقيد بالأحاديث الواردة في نفس الباب. هذا نعرفه لأن دراسة الفقه ودراسة الحديث، والله إننا وجدنا كتب الحديث التي تبوب على أبواب الفقه متصلة اتصالا وثيقا بكتب الفقه حتى في الجزئيات التي يذكرها الفقهاء. ولكن سبحان الله عفى الزمن فقل العلماء وكثر الجهلاء، وجاء الشخص متخرجا من جامعة ما قرأ مذهبا ولا حصل مذهب، إذا لو قيل له ما المذهب الذي قرأته ما الذي حصلته في الفقه يريد أن يستر عيده، قال والله هذه كتب آراء، لا نشتغل بكتب الفقهاء، ما نشتغل بكتب الرأي. من جهل شيئا عداه، كان العلماء لا يتكلم أحد حتى يعرف ما هو الأصل الذي بنى عليه. لن تجد عالما من علماء الأمة وديوان دوام العلم إلا وقد قرأ مذهبا حصله بدليله. شيخ الإسلام ابن تيمية تثنى على مذهب الحنابلة وقرأ مذهب الحنابلة بالدليل حتى فتح الله عليه بالاجتهاد. الحافظ بن عبد البر قرأ مذهب الإمام مالك وحصله ونظر فيه حتى خرج إلى درجة الاجتهاد. الحافظ بن حجر قرأ مذهب الشافعي وحصل ثم بعد ذلك ارتقى إلى أن يميز بين الأدلة، وغيرهم من دواوين لن تجد عالم من العلماء إلا وقد حصل. الإمام بن حزم نفسه يمشي على أصول الظاهرية، ثم كل مذهب وضعت له أصول ما جاءوا منفلتين، فكان الزمان منضبطا بعلم مؤصل وقواعد معروفة. ما تجد الشخص اليوم يأخذ بأصول يذهب إذا قيل له ما هي أصولك يذهب يبحث عن كتاب من كتب الأصول يقلده، هو ينهى عن التقليد ويقع في التقليد، ولن يستطيع أحد أن يحك رأسه اليوم إلا بعلم هؤلاء. ومن أراد أن يعرف ذلك جليا فلينظر إذا نزلت به النازلة وألمت به الملمة يذهب ويأخذ كتاب المغني من أجل أن يفتي الناس، يأتي ويقول لهم والله المذاهب هذه كلها آراء، فإذا سألته المسألة وحك فيها رأسه ذهب في العشية إلى بيته لكي يبحث عن المغني أو يبحث عن المجموع لكي يبحث المسألة التي يسأل عنها، وعندها يعرف من هم هؤلاء العلماء الذين يطعن فيهم ويتكلم فيهم. فإذا تكلم أحد بهذه المذاهب الإسلامية ناقض لها أو آمرا بالبعد عنها أو عدم الاشتغال بها فاسألها المسألة واسألوا عن النازلة واسألوا عن المسائل الفقهية وأدلتها، وانظر ماذا عنده حتى نستغني عن كتب العلماء بعلم مثل هؤلاء. ولذلك نحن لا نعتب على أحد أن يأخذ بمذهب بشرط بالدليل ويؤصل ويكون متجرز للحق ويلتمس الحق. هذا هو مذهب أئمة الإسلام، وهذا الذي درج عليه العلماء في سائر الأزمنة والأمكنة. واستسمحكم لأني لا يعني أجد بعض الأثر، فأرجوكم أن